بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في المرات السابقة انتهينا من الكلام على ما يتعلق بغزوة أحد وما كان فيها من البطولات العظيمة التي حققها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رغم الهزيمة، لكن ظهرت بطولات من شباب الصحابة وشيوخ الصحابة ونساء الصحابة، دلت يعني على عطاء هذه الأمة التي اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلت على فضلها ومنزلتها عند الله سبحانه وتعالى، ولماذا حباهم الله عز وجل بهذه المنزلة. الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين عباده نسبا ولا صهرا، ولكن الله سبحانه وتعالى يفاضل بين الناس بتقوى الله سبحانه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكلما كان الإنسان أتقى لله كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكان في كنف الله عز وجل ورعايته وصيانته. وكلما كان أبعد يعني عن التقى فإنه يكون أبعد عن الله عز وجل. فلذلك لما وجدنا أن الله سبحانه وتعالى حب الصحابة رضي الله عنهم بمنزلة عظيمة، ورضي الله سبحانه وتعالى عنهم أجمعين، ليس هناك مادة للعجب، يعني ليس هناك يعني مجال لأن نتعجب من ذلك. إذا رأينا حال الصحابة من ناحية الإيمان، من ناحية العبادة، من ناحية البذل والعطاء واستفراغ الوسع والطاقة، من ناحية الإنفاق في سبيل الله، من ناحية حسن الخلق حسن المعاملة، من ناحية بذل المهج في سبيل الله، سنجد أن بين الصحابة وبين غيرهم بون شاسع. ولو لم يسبقونا بعمل فإنهم سبقونا باعتقاد، يعني أن قلوبهم امتلأت إيمانا، وأن غيرهم لا يصل إلى درجتهم، يعني في الإيمان وفي أعمال القلوب لا يصل إلى درجة هؤلاء. ويكفي أن نعلم أن إيمان أبو بكر رضي الله عنه لو وضع في كفة، ووضع إيمان الأمة في كفة، لرجح إيمان أبو بكر رضي الله عنه. وهذا يدل على أن هناك فرق شاسع بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله سبحانه وتعالى لم يحرمنا من هذا الأمر، ويعني راعى الله سبحانه وتعالى ضعفنا، وجعل ربنا سبحانه وتعالى المجتهد منا في آخر الزمان له أجر 50 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح قد لا نسبقهم، لكن على الأقل أن نحشر معهم، يعني لأنه من تشبه بقوم فهو منهم، وأن الله سبحانه وتعالى يحشره معهم. فإن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: والله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بعد إسلامهم بهذا الحديث، يعني لم يفرحوا بشيء قدر فرحهم بهذا الحديث، لأنهم علموا أن الإنسان يكون مع من أحب يوم القيامة. وأيضا في رواية أخرى أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك اليوم معنا، يعني في وسطنا، ونراك وترانا وتحدثنا ونحدثك، فإذا كان يوم القيامة كنت أنت في مكان ونحن في مكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فهذا الصحابي يعني خاف أن يكون يوم القيامة أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مع الأنبياء وأما الناس فيكونون في مكان آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرء مع من أحب، وأن من أحب النبيين يحشر معهم، وأن من أحب الصحابة رضي الله عنهم يحشر معهم، وأن من أحب اليهود والنصارى يحشر معهم. الذي يحب اليهود والنصارى يحشر أيضا معهم. الذي يقول هؤلاء إخواننا وأصدقاؤنا وأحباؤنا وغير ذلك فهم هو يحشر معهم يوم القيامة، لأن المرء مع من أحب. فإذا كان الأمر كذلك فلينظر الإنسان من يحب، يعني أنت انظر من تحب لأنك ستحشر معه يوم القيامة. فهل يحب الإنسان أن يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، أم يحشر مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا؟ إذا كان يريد أن يحشر مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين فلا بد أن يحبهم، لا بد أن يحبهم، ومحبتهم تستلزم بغض عدوهم. يعني لا بد أن نبغض أعداء الله عز وجل، ونبغض أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبغض أعداء الكتاب وأعداء السنة وأعداء الصالحين، لا بد، وأعداء المؤمنين لا بد أن نبغضهم. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يعني لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يحبون من حاد الله ورسوله، من كفر بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تجد هذا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فهذا غير موجود، ولا ينبغي أن يكون موجود. فالإنسان لابد أن تكون موالاته لله ولرسوله وللمؤمنين، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يعني إذا تولى الإنسان الله ورسوله والذين آمنوا فيكون من حزب الله، وإذا كان من حزب الله فإن حزب الله هم الغالبون. حزب الله هم أولياء الله سبحانه وتعالى، يعني المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه من. هذا كلام الله عز وجل، وهو كلام صريح مش محتاج تفسير ولا تأويل، لا يحتاج إلى تفسير ولا تأويل. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والولاية تكون بأشكال، يعني أحد أشكال الولاية المتابعة. يقول تابعه، وله يعني تابعه. فإذا تابع الإنسان اليهود والنصارى على ما هم عليه، سواء كان من الأخلاق أو السلوك أو العادات أو العبادات أو شيء من هذا، فإنه يكون منهم. يعني ينبغي ألا يتشبه بهم ولا يكون على طريقتهم في شيء. لا يكون الإنسان المسلم على طريقة اليهود والنصارى في شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ يعني فمن غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه جحر الضب، لأن جحر الضب ضيق ومنتن، وهذا طريق النصارى واليهود، طريق ضيق يضيق على أهله حتى تضيق عليهم قبورهم، وأنه منتن لأنها طريقة نتنة التي يسيرون عليها، وديانة نتنة وعفنة محرفة، ليست هي دين الله عز وجل، ولا هذا هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا التشبه بهم من ولايتهم، أيضا نصرتهم من ولايته، نصرتهم من ولايته أن ينصر اليهود والنصارى أو ينصرهم على المسلمين أو على أحد من المسلمين أو يسلم أحد من المسلمين لهم ليفتنوه في دينه أو غيره. هذه ردة وكفر، هذه ردة وكفر. فإن نصرة الكفار على أهل الإسلام فهذا أيضا من موالاتهم التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، وهي ردة وكفر. أيضا من موالات هؤلاء الكفار تصحيح عقيدتهم، أن بعض الناس يقول أن المؤمنين من المسلمين والنصارى واليهود، ليس اليهود مؤمنين ولا النصارى مؤمنين. إذا كان يعتقد أن من النصارى واليهود مؤمنين فهذا كفر، فهذا كفر، لأنه ليست ثمة عقيدة صحيحة ولا ديانة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى اليوم إلا دين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما وجد في يده نسخة من التوراة يقرأها، قال: أهذا بين وأنا بين أظهركم؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. يعني لو كان صاحب التوراة موجود، يعني موسى نفسه، ما يسعه، لا يكون مؤمنا حتى يكون تابعا لي، لا يكون مؤمنا حتى يكون تابعا لي. فهذا الأمر تصحيح عقيدة هؤلاء، وأنه منهم مؤمنين وأن هؤلاء مؤمنين وأن هذه رسالة سماوية وأن هذا من عند الله، هذا كفر، هذا كل، لأن الله سبحانه وتعالى كفرهم كفر صريح في القرآن، وهذا غير محتمل للتأويل، هذا غير محتمل للتأويل. عندما يأتي واحد من أصحاب العمائم يقول إن هذا كان في اليهود والنصارى كانوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يعني أظلم منهم وأكفر منهم ممن كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا تسويغ الكفر كفر، أيضا أن يسوغ الكفر لأهله ويعد إيمان وأنه هذا ديانة صحيحة، هذا كفر في الحقيقة. فتصحيح عقيدتهم أيضا من موالاتهم. فمن الموالاة المتابعة، ومن الموالاة النصرة، ومن الموالاة تصحيح أيضا العقيدة التي هم عليها أو تصحيح ملتهم، ومن الموالاة الرضا بما هم عليه، من الموالاة الرضا بما هم عليه، لأن هذا لا يحتمل قلب مسلم. يعني إذا سمع الإنسان ربه يسب ويشتم وكذا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: سبني ابن آدم وما كان له أن يسبني، وشتمني ابن آدم وما كان له أن يشتمني، أما سبه لي فهو سب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. يعني الدهر ليس ما هي إلا أيام، أنا الذي خلقتها وأنا الذي أقلبها. وأما شتمه لي فقوله: إن لي ولد، إن لي ولد أو لي صاحبة وولد. فهذا شتم لله سبحانه وتعالى. فعندما يسمع الإنسان ربه يشتم ثم يرضى بذلك، هذا لا يمكن أن يتصور فيه الإيمان. يعني كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن المخلوقات كلها تغضب لهذا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. لكونهم دعوا للرحمن ولدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. فإذا كان الإنسان يرضى بهذا الكفر، الرضا بالكفر كفر، الرضا بالكفر كفر، فلا بد أن تكون هذه العقيدة واضحة. فأيضا كما ذكرنا أن حبنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون واضحا، ينبغي أن يكون حبنا لله عز وجل ولرسوله ولكتابه ولسنة نبيه ولآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي يعني أن يكون هذا يعني واضح. فنقول أن بعد أحد إلى غزوة الخندق كانت هناك بعض الأمور التي حدثت في المدينة، منها أن المنافقين فرحوا بهزيمة المسلمين يوم أحد، واليهود بدأوا يعني يأخذون أنفاسهم وبدأوا يتكلمون في حق المسلمين ويناوشون في أهل الإسلام، يناوشون في أهل الإسلام. وهذه طبيعة الكفار من أهل الكتاب سواء كان اليهود أو النصارى، فإنهم يستغلون الفرص التي تكون الدولة فيها في حالة من الضعف فيحاولون إظهار قوتهم، أو أنهم يحاولون إثبات وجودهم وأنهم موجودين وأنهم يحصلون من المصالح يعني أكثر قدر ممكن يحصلوه من المصالح، لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو حال النصارى في مثل هذه الأيام لما الدولة حدث فيها بعض المصالح وضعف الدولة تجاه هؤلاء، لأن الدولة أظهرت الضعف أمام الغرب والغرب يساند هؤلاء، فظنت الدولة أن مداهنة هؤلاء إنما هي تثبت الكرسي وتثبت المصالح والمناصب التي هم عليها، وهم لا يريدون إلا هذا، لا يريدون إلا الدرهم أو الدينار والمنصب والجاه وكذا، لا يريدون ديانة ولا غيرها. فطمع هؤلاء النصارى وبدأوا يناوشون يعني بعض المناوشات التي رأيتموها في الأيام السابقة، لكن هم في الحقيقة أضعف مما يكون، وهذا الأمر قد يحمل خيرا للمسلمين، هذا الأمر قد يحمل خيرا للمسلمين، لأنه قد يكون بداية النهاية بالنسبة لهؤلاء، قد يكون بداية النهاية بالنسبة لهؤلاء، لأن هؤلاء يستفزون أمة بأكملها وليست طائفة من الطوائف، وإنما يستفزون الأمة بأكملها، وبالتالي سيكون هذا وبالا عليه. والتاريخ له شاهد قبل ذلك، يعني هناك شاهد في التاريخ قبل ذلك، يعني عندما يعني جاء عندما جاء اليهود بعد غزوة بدر وبدأوا يتحرشون بالمسلمين، بدأوا يتحرشون بالمسلمين، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الإسلام، فقالوا يا محمد لقد غرك من قومك أنهم أناس أغرار لا خبرة لهم بالحرب، ولو لقيتنا لعرفت أننا الناس. اليهود يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أنت قتلت ناس أغرار ليس لهم خبرة بالحرب، ولو لقيتنا يعني قاتلتنا لعرفت أننا الناس المقاتلين وكذا. ثم تعرضوا لامرأة في سوق بني قينقاع، كان ذهبت تشتري أشياء، فجلست عند الرجل، فأتى يهودي فشبك ذيل جلبابها في عنقها، فلما قامت انكشفت سوءتها فصرخت، فقام رجل من المسلمين فقتل اليهودي، فاجتمع اليهود فقتلوا المسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجيش الجيش وحاصر بني قينقاع وأجلاهم عن المدينة، وأجلى بني قينقاع عن المدينة، وأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك قرآنا يعني يتلى إلى يوم القيامة، يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. يعني لما نزلوا على الصلح أنهم يخرجوا من المدينة يجلوا عن المدينة، فكان الشرط أن يتركوا السلاح، يعني يتركوا السلاح لكن يأخذون كل ما يستطيعون حمله من البيوت، الشبابيك، الأبواب، الخشب، الأسقف، كل ما يستطيعون حمله يأخذونه، لكن السلاح لا يأخذونه، يتركونه يعني غنيمة للمسلمين. فكانوا يخلعون الأبواب والشبابيك وأسقف المنازل يكسرونها ليأخذوا الأخشاب، فقال الله عز وجل يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. إذن يعني كان هؤلاء يعيشون في أمان وسلام مع المسلمين، ولم يكن المسلمون يتعرضون لهم شيء لا من الغدر ولا بشيء من الظلم ولا شيء من هذا، لكنهم يعني أرادوا أن يضعوا حدا لوجودهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلاهم الله سبحانه وتعالى. وقد يكون هذا بداية إجلاء هؤلاء عن بلادنا أو تدميرهم وإهلاكهم، قد يهلكون فيها إذا فعلوا ذلك. أيضا بني النضير بعد ذلك حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو بعد غزوة أحد حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء حجر عليه لقتله، فأخبره جبريل عليه السلام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم وجيش الجيش وحاصرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حاصر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يعني اليهود، وتم إجلاءهم عن المدينة، ونزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. فكان هذا يعني في الحالة الثانية. هنجد في الحالة الثالثة وهي في بني قريظة، لما جاء في كما سيأتي في غزوة الخندق، كان هناك عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود بني قريظة أنهم يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء عدو إلى المدينة. وجاء العدو يوم الخندق، فلما وجدوا أن عدد العدو كان 10,000 مقاتل من العرب المشركين، جاءوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وحاصروا المدينة، فتخلوا عن ذلك ورفعوا أيديهم وقالوا: ليس بيننا وبينك عهد، لما أرسل لهم سعد بن معاذ، وسبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ليس بيننا وبينه عهد وكذا. واليهود والمنافقين كذلك يعني خلعوا أيديهم من القتال. طبعا بعد أن نصر الله سبحانه وتعالى رسوله في الخندق، نصره بالريح التي هبت فأكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم واقتلعت خيامهم وحثت الرمال في عيونهم ففروا من المعركة. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيته ليغتسل، يعني مكث مدة في الحصار، وكان أيام برد شديدة ورياح وتراب وأشياء من هذا، فدخل خلع لأمة الحرب ودخل يغتسل عليه الصلاة والسلام. فجاء جبريل عليه السلام في صورة دحية بن خليفة الكلبي، كان يأتي في هذه الصورة جبريل عليه السلام، فنادى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي جبريل عليه السلام: أوضعتم أسلحتكم؟ قال: نعم. قال: نحن معاشر الملائكة لم نضع أسلحتنا بعد، وأنا فرتك إلى بني قريظة، يعني أنا أمامك إلى بني قريظة. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فخرج المسلمون إلى بني قريظة وحاصروهم، وقتل يعني فيها 700 من اليهود في هذه، أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم فقتلهم وسبى النساء والأطفال وأخذ السلاح والأموال. وفيها نزل قول الله سبحانه وتعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله عزيزا حكيما. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، يعني هذا في بني قريظة، وأنزل الذين ظاهروهم يعني أعانوهم، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. لأن اليهود كانوا يعيشون في كنتونات، اليهود طول عمرهم يعيشون في مجمعات وكنتونات، لا يسمحون لغيرهم بدخول هذه الأشياء، وتقريبا على أماكن مرتفعة، ويجعلون أسوار وقلاع وأشياء، لأنهم يعيشون دائما في رعب دائم. اليهود حالهم هكذا، حالهم يعني هكذا، يعيشون في كنتونات محصنة دائما. فكان الأرض دي محدش وطأها، لم يطأها إلا اليهود، فدخلها المسلمون وغنموها، وهي أرض بني قريظة. فقد يكون هذه بداية نهاية بالنسبة لهم، يعني لأن هذا له شاهد في التاريخ كما رأينا في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود. يقول: ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عند نكبة قد أصابت أصحابه، يعني يوم أحد، وأصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه، فجعل ابن أبي، يعني عبد الله بن أبي ابن سلول رأس النفاق، والمنافقون معه يشتمون ويسرون بما أصابهم ويظهرون أقبح القول. هذا فعل المنافقين. ورجع من رجع من أصحابي وعامتهم جريح، ورجع عبد الله بن عبد الله بن أبي ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وهو جريح، فبات يكوي الجراح بالنار حتى ذهب الليل، وجعل أبوه يقول: ما كان خروجك معه إلى هذا الوجه برأي، عصاني محمد وأطاع الولدان، والله لكأني كنت أنظر إلى هذا. فقال ابنه، يعني عبد الله رضي الله عنه: الذي صنع الله لرسوله وللمسلمين خير. يعني عبد الله يقول لأبي رأس النفاق، يقول له: الذي صنع الله لرسوله خير، هو ده الخير، يعني حتى لو كانت هزيمة فهذا خير، طالما أن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك فله في ذلك حكمة، فله في ذلك حكمة. ومعروف أن المنحة تولد من المحنة، يعني حتى أن الإنسان يعني تأتيه المنحة لابد أن يمتحن، لابد أن يمتحن بالمحن، ثم بعد ذلك يأتي الفرج، ثم بعد ذلك يأتي الفرج ويأتي التمكين. قيل الإمام أحمد رحمه الله: خير للمرء أن يمكن أم يبتلى؟ يعني خير للمرء أن يمكن، يصبح ممكن في الأرض، أم يبتلى؟ يعني أيهما خير له عند الله؟ قال: لا يمكن المرء حتى يبتلى. قال: لا يمكن المرء حتى يبتلى. يعني لكي يكون هناك منحة كان لابد أن يكون هناك محنة قبلها، والإنسان يتحمل فيخرج من المحنة صلدا قويا، يخرج من المحنة صلدا قويا. ولذلك سميت فتنة، سميت فتنة، وأصل الفتنة هو فتن الذهب، هو فتن الذهب، وفتن الذهب هو إدخال الذهب في النار. يعني عندما نأتي بخام الذهب، بخام الذهب من الجبل، نأتي به تبر يسمى تبر، وهو تراب تراب الذهب، فندخله في النار لصهره، فينفصل الخبث عن عن الذهب، فيخرج ذهبا خالصا. فلذلك يسمى فتنة فتنة الذهب، إدخال الذهب في النار يسمى فتنة الذهب. وكذلك دخول الإنسان في المحنة إنما هو فتنة حتى يتخلص من الشوائب التي عليه، فيخرج نقيا صلدا، يخرج نقيا صلدا. هذا إذا كان معدنه أصيل، إذا كان هو مؤمنا بالله واليوم الآخر، فإنه يخرج من ذلك قويا صلدا، فيصبح هذا المعدن نفيس، يصبح هذا المعدن نفيس. وقبل ذلك كان مختلط بالإيه؟ مختلط بالشوائب، وكلها تدعي أنها ذهبا، وكلها تدعي أنها ذهبا. فلا بد أن تكون هناك محنة، بعدها تأتي المنحة ويأتي الفرج ويفرج الله سبحانه وتعالى. ولذلك قطع الله سبحانه وتعالى بذلك، قال: فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يغلب عسر يسرين. هذه الآية فيها عسر واحد ويسرين، يعني أن مع العسر كم يسر؟ يسرين. ليه؟ لأنه في الأول قال: فإن مع العسر، العسر هنا معرف بالألف واللام، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر الأول ده هو العسر الثاني، لأنه معرف بالألف واللام، فهو عسر واحد، فهو عسر واحد. لكن فإن مع العسر يسرا، يسرا هنا نكرة وليس معرفا، فقالش فإن مع العسر اليسر. لو قال فإن مع العسر اليسر يبقى العسر واحد واليسر واحد، لكن هنا العسر، فإن مع العسر يسرا، هذا يسر خلاف اليسر الثاني، إن مع العسر يسر، فهذا يسر وهذا يسر غيره، وهذا يسر غيره، فالعسر واحد واليسر اثنين، واليسر اثنين، ولن يغلب عسر يسرين، ولن يغلب عسر يسرين. إذن لا بد أن يكون هناك عسر، ولا بد أن يكون هناك كرب، ولا بد أن يكون هناك ضيق، ولا بد أن يكون هناك هم، فهذا كله موجود، لكن يأتي بعده الفرج ويأتي بعده اليسر، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن الفرج مع الكرب، يعني الكرب يكون معه الفرج، لكن الإنسان يتعجل هذا، والفرج قريب منه، الفرج قريب منه. وهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وزلزلوا زلزالا شديدا، هذا حدث في يوم الخندق، هذا حدث في يوم الخندق، لكن جاء بعدها إيه؟ جاء بعدها: ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله عزيزا حكيما. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. فهذا واضح طبعا بعد شوف السورة الأولانية: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر من الخوف، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ويقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. شوف وصلوا إلى مرحلة من الضيق وسيطرة العدو عليهم من كل ناحية حتى يقول متى نصر الله، ونصر الله قريب، ونصر الله قريب. لكن الإنسان ما يعلم الغيب، ما يعلم الغيب، والإنسان يعني خلق الإنسان عجولة، خلق الإنسان عجولة، يعني يحتاج الإنسان الأشياء على عجل، ما عنده صبر، لكن لو صبر ظفر، لو صبر ظفر. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فالأمر يحتاج إلى نوع من الصبر. فالمحنة كما ذكرنا يولد منها المنحة، يولد منها المنحة، والفرج والكرب يأتي بعده فرج، والعسر يأتي بعده بعده يسر. بل إن الإنسان أحيانا عندما يكون في كرب وفي شدة بيبقى ما عندوش قلق ولا اضطراب زي ما يكون في عافية. ليه؟ لأن الإنسان وهو في عافية خايف يجيله مرض، خايف المال اللي معاه يروح، خايف ابنه يفقد. أما بيكون في ضيق بيبقى مستني منتظر إيه؟ منتظر الفرج، منتظر الإيه؟ الفرج، ما بيبقاش عنده اضطراب ولا قلق ولا شيء من هذا. يعني مثلا أما كنا في السجن ما كانش الإنسان عنده شيء من الهلع ولا الاضطراب ولا شيء. ليه؟ مستني الإفراج، سموه إفراج، هو من الفرج، إن يأتي إفراج يخرج، فهو منتظر هذا، قاعد منتظر أن يفرج عنه، فهو ما ينتظر. إنما إحنا وإحنا في عافية دلوقتي خايفين يأتينا إيه؟ شيء يسلب العافية اللي معانا، يأخذ العافية اللي معانا، مرض يأتي في الصحة، مال يضيع، ولد يفقد، شيء يحدث، يعني قاعدين مضطربين إنه ممكن يحدث شيء يحرك الأمر اللي إحنا فيه ده إلى شيء أسوأ. لكن وأنت في السيء ننتظر الأحسن، ينتظر الأحسن. فالإنسان عندما يكون في كرب ينتظر الايه؟ ينتظر الفرج، وعندما يكون في هم ينتظر الزوال، وعندما يكون في عسر ينتظر اليسر. من الله سبحانه وتعالى. هذا طبعا مع حسن الظن بالله يكون الأمر يعني مقبول يعني عند الإنسان وفي طمأنينة ورضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد يعني عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول يقول لأبيه كلمة يرد بها عليها كلمة يعني توزن بالذهب يعني يعني يقول الذي صنع الله لرسوله وللمسلمين خير، هو ده الخير بدل اختاره ربنا هذا هو للخير. والناس حتى في كلامها بس الناس تقولوا كلام بس ما تعتقدوش، يقولوا الخير فيما اختاره الله، الخير فيما اختاره الله. طبعا الخير فيما اختاره الله، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. إذا ربنا قضى شيء إحنا ما لناش اختيار، إحنا نختار اللي يختاره لنا ربنا، نختار اللي يختاره لنا ونرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يعني يفعل بالإنسان ما فيه مصلحته، يفعل بالإنسان ما فيه مصلحته، ولكن الإنسان عنده قصر في البصيرة وعجول ويحب الشيء العاجل السريع، ما يحب الشيء العاجل السريع. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في رجل متزوج امرأة مثلا فيكره منها خلق يبقى عايز يطلقها، يطلق هذه المرأة، ربنا يقول له فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما تعجلش، قد يكون المرأة اللي انت بتكرهها هذه أو تكره منها هذا الخلق يجعل الله سبحانه وتعالى لك فيها خيرا كثيرا، يجعل الله سبحانه وتعالى لك فيها خيرا كثيرا. فلكن الإنسان يعني عجول ما يعرف مصلحته. يعني أنا كان عرضت علي فتوى عجيبة أن رجل كان عنده أبناء وكان أحد أبنائه يعني في بعض المشاكل بينه وبين أبيه، فقسم الميراث في حياته وأعطى كل أولاده كل المال ولم يعطي هذا الولد شيئا. فمرض هذا الرجل، مرض مرضا شديدا يحتاج إلى علاج ويحتاج إلى أموال للنفقة. كل أولاده اللي أخذوا الأموال تخلوا عنه ولم يبقى أحد ينفق عليه إلا هذا الولد حتى مات الرجل، والولد ينفق على أبيه ويرعاه ويكرمه إلى أن مات. فهذا لذلك يقول الله سبحانه وتعالى آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نافعا. ربنا قسم المواريث، سيبها تقسم زي ما هي، حتى لو أنت كاره لهذا محب لهذا اترك ما قسمه الله سبحانه وتعالى كما هو. ولذلك الله سبحانه وتعالى يبين لك فيقول آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع، أنت متعرفش مين اللي ينفعك ومين اللي يضرك. المرأة هذه اللي أنت تكرهها وعايز تطلقها وتتزوج غيرها قد تمرض، أنت تحتاج إلى نوع الرعاية وما تصبر معك إلا هي، ما تصبر وتحملك ومن هنا إلى هنا وترعاك وتقوم على خدمتك بالليل والنهار إلا واحدة مثل هذه، فيجعل الله سبحانه وتعالى فيها خيرا كثيرا. لكن إنسان عجول، إنسان عجول ويحب الأشياء اللي العاجلة واللي هي تحدث في وقته ولا ينظر إلا تحت قدميه، ما ينظر إلى الأمام. فالإنسان ينبغي أن يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى. يقول أظهرت اليهود القول السيء فقالوا يا محمد ما محمد إلا طالب ملك، ده اليهود. المهم أنهم يعرفون أنه رسول الله، وإحنا ذكرنا كيف أن اليهود يعرفون أنه رسول الله. يعني عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان حبرا من أحبار اليهود، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرفه وعرف أنه رسول الله ورأى خاتم النبوة بين كتفيه ورأى العلامات الموجودة في التوراة فآمن به عبد الله بن سلام. وشفنا وأيضا حيي بن أخطب وأخيه لما ذهب إلى قباء، النبي صلى الله عليه وسلم كان لسه جاء إلى قباء وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما كاملا، واستقبلتهم صفية رضي الله عنها وسمعت عمها يقول لأبيها أهو هو الذي نجده في كتبنا. يعني هو عمها بيقول يقول لأبيها حيي بن أخطب أهو هو الذي نجده في كتبنا. فقال نعم. قال وما تنوي فعله؟ قال والله لا أؤمن به أبدا، يعني أنا مش ممكن نؤمن به، مع أنه بيقول له هو الذي نجده في كتبنا. وصفية رضي الله عنها بعد أن أسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي روت هذا، وهي سمعته بأذنها من عمها ومن أبيها، من عمها ومن أبيها. أبوها كان سيد اليهود، حيي بن أخطب كان سيد اليهود، هو والد صفية رضي الله عنها أم المؤمنين وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تحكي هذا وتقول أنها سمعت عمها يسأل أباها هو لأنه مكثوا معه يوم يشوفوا صفاته وحركاته وأشياء هذه، إلى أن تأكدوا أنه هو النبي بأوصافه الموجودة عندهم في التوراة. والله سبحانه وتعالى أخبرنا ومن أصدق من الله قيل، فبين ربنا سبحانه وتعالى أن هؤلاء يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون أنه رسول الله كما يعرف الواحد منهم ولده. ممكن الواحد ما يعرفش ولده، فهم كانوا يعرفون أنه رسول الله كما يعرفون أبناءهم. قالوا ما محمد إلا طالب ملك، ما أصيب هكذا نبي قط، ما أصيب هكذا نبي قط. يعني هم دايما يقولوا الكذب الصريح. طب هم عندهم في بني إسرائيل قتل أنبياء، صحيح ولا صحيح؟ قتل زكريا ويحيى، مش أصيب، زكريا ويحيى قتل، اليهود قتلوا زكريا وقتلوا يحيى عليهما السلام، وهذا موجود. قولهم ما أصيب نبي قط هذا كذب، لأن ما من نبي إلا تعرض للأذى، ما من نبي إلا تعرض للأذى. يقول ما أصيب هكذا نبي قط، أصيب في بدنه وأصيب في أصحابه، أو جعل المنافقون يخذلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ويأمرونهم بالتفرق عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل المنافقون يقولون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان من قتل منكم عندنا ما قتل. يعني الكذب الصريح ده عند اليهود وعند النصارى يعني شيء يبدو أنه ديانة عندهم. يعني أنا سمعت شنودة بيسأل يعني هل على المرأة النصرانية أن تحتشم وأن تتحجب؟ فقال لا، ما عليها أن تتحجب، لأن مريم هي العذراء ما رأينا لها صورة بحجاب، هو بيقول ما رأينا لها صورة بحجاب. المهم الصورة اللي وراه في الكنيسة، الصورة اللي وراه وهو بيتكلم بتاعت مريم العذراء أنها محجبة لبس حجاب كامل. ثم يقول وما رأينا مريم المجدلية يعني محجبة، والراهبات في الكنائس كلهم محجبات. طب انت ليه حجبتهم اذا كانت مريم ما رأت ولا حد في النصارى تحجب قبل ذلك؟ فالكذب يعني حتى كذب واضح. طب هذه الرعية، هذا شعب الكنيسة، هذا اعمى ولا اطرش ولا اخرس ولا اذا كان هذا كذب صريح واضح، يعني الصورة وراء وهي مريم محجبة، قولوا احنا ما رأينا مريم بصورة محجبة ورأينا الصور كذا، فهذا من الكذب الصريح يعني. لكن يبدو انهم يتعبدون بالكذب. أصيب في بدنه والنبي صلى الله عليه وسلم، وأصيب في أصحابه، وجعل المنافقون يخذلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ويأمرونهم بالتفرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل المنافقون يقولون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان من قتل منكم عندنا ما قتل، يعني اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لو كانوا قعدوا معانا في المدينة ما كانوش قتلوا. والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت. ربنا بيرد يقول قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت، وقال ربنا سبحانه وتعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. المدة شيء مقدر ومكتوب، لو الإنسان كتب عليه أن يموت في مكان معين وهو قاعد هنا حيقوم يمشي لغاية حتفه، لغاية المكان اللي حيموت فيه، في ساعته، في دقيقته، في المكان اللي حيموت فيه، ما يستطيع الإنسان أن يخالف في ذلك، ما يستطيع الإنسان يخالف. الإنسان في ذلك مقهور، ما ليس له حيلة في ذلك، لا في ساعة الموت ولا في مكان الموت، لا في ساعة الموت ولا في مكان الموت. كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهم يقولون: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. يقولون لهم: لو كنتم قتلوا كنتم عندنا، كنت سلمتم من القتل ومن الجراح وغير ذلك. وهم كذابين. قال الله سبحانه وتعالى: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت، حتى وإنتم في المدينة ادرأوا عن أنفسكم الموت، ادفعوه عن أنفسكم. يقول: حتى سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك في أماكن، فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستأذنوا في قتل من سمع ذلك من اليهود والمنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إن الله مظهر دينه ومعز نبيه. احنا عايزين هذه الثقة تكون موجودة عند المسلمين، يعني عندما نجد شيء كبير جدا يحدث نعرف ان ربنا سبحانه لابد ان ينصر دينه، لابد ان الدين دين الله عز وجل، لابد ان ينصر دينه. فهذه الثقة لابد ان تكون موجودة، ان نثق في الله سبحانه وتعالى من انه لابد ان ينصر دينه، ولابد ان يعز هذا الدين، ولابد ان يعز هذا الدين. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يقول للشيء كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى لا يتعب ولا ينصب، يعني ولا يمسهم اللغوب، يعني يخلقه بكلام ورزقه بكلام وأحياؤه بكلام وإماتته بكلام، ها؟ يقول للشيء كن فيكون. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يبدل الأرض دي كلها غير الأرض والسماوات بكلمة كن، كلمة من حرفين، كن فيكون، كن في كن فيكون، تكون سماء غير السماء وأرض غير الأرض وناس غير الناس ومخلوقات غير المخلوقات، تكون بكلمة من إيه؟ من حرفين. يعني ربنا مش يتعب ولا ينصب ولا يمسه من لغوب، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. لا، الله سبحانه وتعالى يخلق بكلمة واحدة، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن فيكون. هذا الشيء ما يحتاج أكثر من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر يعني أن الله سبحانه وتعالى لابد أن ينصر دينه وأن يعز هذا الدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إن الله مظهر دينه ومعز نبيه، ومعز نبيه. ولليهود ذمة فلا أقتلهم. قال: فهؤلاء المنافقون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يظهرون شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: بلى يا رسول الله، وإنما يفعلون ذلك تعوذا من السيف، فقد بان لهم أمرهم وأبدى الله أضغانهم عند هذه النكبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيت عن قتل من قال لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعني نحن من أظهر لنا الإسلام عملناها بمقتضى ذلك، لأن نحن مأمورين بأن نعامل الناس بالظاهر، والله يتولى السرائر، والله يتولى السرائر. إن قريشا لن ينالوا منا مثل هذا اليوم حتى نستلم الركن. وهذا يعني من صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، أنه قال إن قريش لن ينالوا منا يعني مثل ما نالوا حتى نستلم الركن، أي حتى ندخل الحرم. وفي هذا الخبر أمثلة مما صدر من المنافقين واليهود من الشماتة بالمسلمين في مصابهم بأحد. فقد أظهر عبد الله بن أبي بن سلول نفاقه في تحسير المسلمين وتوهين رأيهم حينما خرجوا لقتال عدوهم، والتبجح بترديد رأيه الذي أبداه قبل المعركة حيث أشار بعدم الخروج. ولكن ابنه عبد الله رضي الله عنه رد عليه رد المؤمن التقي الذي يكل الأمور كلها إلى الله تعالى، حيث أبان لأبيه أن ما أصاب المسلمين إنما هو بقضاء الله تعالى وقدره، والمؤمن الحق يرضى بقضاء الله تعالى وقدره ويصبر على بلائه، وبذلك أسكت أباه الذي لا يستطيع أن يحاور في هذا المنهج الذي لا يتصوره على الحقيقة لأنه منافق، لأنه لا يؤمن به بقلبه ولا يستطيع أن يظهر كفره بذلك لأنه قد ارتضى النفاق منهجا له في الحياة. المنافق هو يظهر ما غير ما يبطن، يعني يبطن الكفر ويظهر خلاف هذا. فنجد أيضا في هذا الخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسوءه ما يسمع من المنافقين واليهود من نفثات الحقد والضغينة وعبارات التشفي من المؤمنين، فيمشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في قتل من سمع منهم ذلك الكلام السيء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين له أن الله تعالى مظهر دينه ومعز نبيه ولو كره ذلك اليهود والمنافقون، وأظهروا عداءهم بالحرب النفسية التي يتقنها الجبناء عادة ويرون فيها عزاء لأنفسهم المريضة من تخلفهم عن الجهاد الذي يعشقه الرجال الأبطال. كما أبان له أن لليهود ذمة وأنه لا يجوز نقض العهد إلا إذا بدر منهم العداء الحربي، وأن المنافقين قد أظهروا الإسلام وأن الله تعالى نهاه عن قتل من نطق بالشهادتين. وهذا في أن المسلمون لا يعرفون الغدر، المسلمون لا يعرفون الغدر، وأنهم إذا أعطوا أحدا عهدا وفوا به، أما غير المسلمين فلا يفون بعهد، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فهؤلاء لا عهد عندهم ولا ذمة، ينقضون العهود، كلما عاهدوا عهدا نقضه فريق منهم، كل ما يعاهدون عهدا ينقضوا فريق منهم. وهذا كما هو مع اليهود مع المسلمين في فلسطين، تأتي حكومة تعقد عهدا، تأتي الحكومة اللي بعدها لا خلاص جيب من الأول، هات من الأول، وهم يستخدمون هذا في تحقيق مصالحهم والاستيلاء على الأرض والأموال وغير ذلك. يقول: ونظرا لكون المؤمنين الصادقين ومنهم عمر يحز في نفوسهم أن يروا الكفار من اليهود والمنافقين يسرحون ويمرحون في المدينة ويأخذون حريتهم في الكلام الذي يسوء المؤمنين مع ما أصابهم به أعداءهم من كفار مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر عمر ببشرى تطمئن لها قلوب المؤمنين، حيث أفاده بأن كفار مكة لن ينالوا من المسلمين مثل ما نالوا ذلك اليوم، وأن الله تعالى سيفتح لهم مكة وستنتهي دولة الكفار فيها. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول لعمر: أبشر، فإن المنافقين واليهود لن يفرحوا علينا ولن يشتموا بنا بعد اليوم، لأننا لن نصاب بمثل ما أصبنا به في أحد. وهذا انتظار الفرج بعد الكرب واليسر بعد العسر، والإنسان إذا جاءته المحنة يستبشر خيرا أن يكون بعدها خير، يعني لابد أن يكون بعد الشر خير، يعني ما يأتي بعد الشر خير، بعد الضيق يأتي فرج، بعد العسر يأتي يسر. فعندما نرى يعني هؤلاء الكفار مثلا إذا يريدون مثلا حرق المصحف أو إنسان يتكلم كلمة فيها سب أو شتم أو هنا أو رسم كاريكاتيري أو شيء من هذا، فالإنسان يستبشر خير في الحقيقة أنه سيكون يعني هذا مبدأ هذا، وأنه سيكون وبالا عليهم، هذا سيحرك الملايين في مشارق الأرض ومغاربها، يعني وهذا يعني أبلغ من الكلمات التي نتكلمها. يعني إحنا ممكن نخطب على المنابر ونقول للناس أعداؤنا اليهود والنصارى وكذا وكذا ويفعلون كذا وكذا وكذا، وربما الناس لا تتأثر بهذا، وقد تتأثر بموقف مثل حرق المصحف، تتحرك مشاعر المسلمين كلها في المشرق وفي المغرب وفي الشمال وفي الجنوب، تتحرك كلها لمثل هذا الموقف وتقف وقفة الرجل الواحد حتى ينصر الله سبحانه وتعالى دينه ورسوله وكتابه وعباده المؤمنين. فهذا الأمر قد يكون فيه خير للمسلمين، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، الله سبحانه وتعالى يجعل فيه الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا قد يحرك الناس تجاه هؤلاء النصارى بعد أن يعرفوا حقيقتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر، يعني هذا في داخلهم أكبر من هذا. وأنت دائما يعني بعض الناس عندما يسمع مثل هذه الكلمات يقول نخشى على الإسلام، نخشى على الإسلام وكذا، والناس والكفار. الإسلام لا يخشى عليه، أنت تخشى على نفسك، يعني بس احرص نفسك أنت، احرص نفسك أنت. الإسلام لا يخشى عليه، الإسلام لن يذهب إلا إذا ذهب الليل والنهار وذهبت الأرض والسماء. عندما لا يكون هناك زمان ولا مكان لن يكون هناك يعني إسلام، لكن طالما أنه في زمان وفي مكان هذا الدين سيظل، وسيظل ظاهر على سائر الأديان بالحجة والبيان، وسيظهر أيضا بالسيف والسنان، يعني كما يظهر بالحجة والبيان في كل الزمان سيظهر إن شاء الله بالسيف والسنان. والبشارات في العالم يعني أكثر من أن تحصى، يعني عندما تقرأ يعني في دول العالم كلها عن الإسلام تجد بشارات عجيبة، والإسلام يتحرك بسرعة فائقة جدا. كما ذكرنا في المحاضرة الماضية أنهم يقرون بهذا، أنهم يقرون بهذا، وذكرنا صحيفة التايم الأمريكية عندما قالت أن شمس الإسلام بدأت تسرق من جديد، ولكنها خلاف كل معاني الجغرافيا، فإن الشمس عودتنا أن تطلع من المشرق، ولكن الإسلام سيشرق هذه المرة من الغرب، ولكن الإسلام سيشرق هذه المرة من الغرب. أعداد المسلمين أعداد فائقة، يكفي أن أذكر لكم أنه في خلال 9 أشهر الماضية في المملكة العربية السعودية أسلم 20,874 تحولوا إلى الإسلام في 9 أشهر إلى شهر رمضان، من شهر محرم إلى شهر رمضان، وهذا يعني عدد يعني ليس بالقليل على حسب العمال، لأن السعودية ليس فيها نصارى وليس فيها يهود وليس فيها بوذيين يعني من أهلها، لكن هؤلاء كلهم عمال وافدين، كلهم عمال وافدين، فنجد أن عدد المسلمين يعتبر عدد كبير جدا، فعدد الذين يدخلون الإسلام أعداد كبيرة جدا يعني. زائد أن الكنيسة تسقط، الكنيسة بتسقط وأهلها بيتحولوا عنها، أهلها يتحولون عنها، وفي كل يوم يعني تطالعنا الأنباء على إسلام أناس من مصر هنا من النصارى، بعد هذه الضجة أعداد كبيرة جدا تدخل الإسلام، 400 فقط في شهر أغسطس الماضي من مصر فقط تحولوا إلى الإسلام، فالإسلام يتحول إليه أناس كثيرين جدا، حتى أنه سيصبح يعني خلال سنون قليلة سيصبح الإسلام هو الديانة الأولى في العالم وفي كثير من البلدان، وفي كثير من البلدان هم يتوقعون أن يكون الإسلام هو الدين الأول في عاصمة بلجيكا، وسيكون الدين الأول في روسيا الشيوعية البلشفية، سيكون هو الدين الأول فيها يعني الإسلام. زد على ذلك التحولات الكبيرة جدا التي تحدث في دول أوروبا وأمريكا وغيرها، وأعداد المتمسكين بالإسلام ودعاه إليه، يعني المسلم في أوروبا وأمريكا مش بس بيسلموا لمجرد أنه تحول من دين إلى دين، لا ده بيصير داعية، يظل يتعلم حتى يدعو غيره ويتبنى القضية ويدافع عنها دفاع مستميت. فنجد أنه هذا الأمر بيحمل بشارات كثيرة جدا على التمكين لدين الله، وهذا هو الذي يغيظ الكفار، هذا هو الذي يغيظ الكفار، فيلجأوا إلى السب والشتم، ما عندهمش حجج، ما عندهمش شيء، ليس عندهم حجج، هذا دين مبني على الباطل، هذا دين مبني على الباطل، ولا يروج حتى على الأطفال. يعني تصوروا مثلا عندما يأتي في الإصحاح في العهد القديم في سفر التكوين يقول فيه: سمع آدم وقع أقدام الإله في الجنة، سمع آدم وقع أقدام الإله في الجنة فاختبأ خلف شجرة، آدم يعني، فأخذ الإله ينادي: يا آدم أين أنت؟ هذا في الكتاب اللي بيقولوا عليه الكتاب المقدس عندهم. يعني تصوروا هذا هل يرجع على أي واحد عنده مسكة من عقل اللي لاش عارف فين العبد؟ طب ازاي يحاسبه؟ طب يعرف أعماله ازاي؟ طب يرزقه ازاي؟ يوصل له رزقه ازاي؟ طب يبقي على حياته ازاي؟ طب يقبض روحه ازاي إذا كان لا يعرف مكانه أصلا؟ ممكن ده مستخبي ولا شجرة، يعني الاثنين في حتة واحدة، والإله في حيز، يعني الجنة دي تحيز فيها الإله وماشي وبيدب في الله. يعني ما هي له عقل أصلا؟ لو نظرنا إلى إلى أيضا في سفر التكوين في العهد القديم يقول نزل الله من عليائه فصار يعقوب عند الفجر. ربنا نزل من السماء، استغفر الله العظيم، وصارع يعقوب، لعب مصارعة مع يعقوب، ما عرفش المصارعة دي كانت هزار ولا بجد، يعني إنما هو صارع يعقوب عند الفجر وكاد يعقوب أن يهزمه، يهزم الإله، فضربه الإله في فخذه فانخلع فتعلق به يعقوب، فقال الإله دعني لقد بزغ الفجر، اتركني الشمس هتطلع، فقال لن أتركك حتى تباركني، قال من أنت؟ قال أنا يعقوب، قال أنت من الآن إسرائيل. هذا موجود، هذا ممكن يروج على إنسان عنده مسكة من عقل، ممكن يبقى هذا دين مثلا يدين الإنسان به، هذا دين غير مقبول، هذا دين غير مقبول. يعني أما يتهم الأنبياء بالزنا وشرب الخمر وهذه الأشياء، إذا كان الأنبياء يفعلون ذلك، إذا كان الأنبياء يفعلون ذلك، ولذلك هم يروجون لأنفسهم بهذا من الجرائم الجنسية اللي بيفعلها القساوسة في الكنيسة، يقولوا لهم الأنبياء كانوا بيعملوا كده، العياذ بالله، يتهمون، يقولون أن الله سبحانه وتعالى لما دمر ثمود اللي هي قرية لوط عليه السلام ولم ينجو إلا لوط وابنتيه، فقالت إحداهما للأخرى إن النسل سينقطع، فسقوا أباهما خمرا ثم ضاجعته الأولى ثم فأنجبت منه، ثم سقوه خمرا مرة ثانية وضاجعته الثانية فأنجب منها. في نبي الله لوط اللي هو أصلا فر من الفاحشة، يعني هذا موجود في الكتاب المنجس لما يتقربوا ويتعبدوا به. يقولون أن داود عليه السلام، داود هذا نبي، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة نبي الله داود، وأفضل الصيام بعد الفريضة صيام نبي الله داود، والله سبحانه وتعالى يقول يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. كانت الطير عندما يسمع مزامير داود يقف في السماء، يقف في السماء. يقولون في داود أنه صعد فوق البيت فرأى امرأة تغتسل عارية فسأل عنها فقال ما أت فلان من جده، فأرسله في مقدمة الجيش لكي يقتل لكي يتزوج لهذه المرأة. هذا في نبي الله داود، وده ملك، ده نبي ملك، يعني هو يتزوج، لو يريد أن يتزوج يريد أن يتزوج، يعني كل الناس يعني لما يكون واحد ملك هو مش ده ملك بس، ده ملك ونبي، يعني أظن لما يكون نبي تكون كل النساء ترغب في أن تتزوج هذا، ليه؟ هذا النبي يحتاج هو يشوف مرأة ويشوفها عارية. هذا في كتاب المنجس اللي تعبد، هذا لا يمكن أن يكون إنسان عاقل يقرأ هذا. خلاف نشيد الإنشاد لو سمعتموه، يعني ولا المجلات الإباحية، المجلات الإباحية لا يمكن تكتب مثل هذا في بين دفتها. هذا الكلام المفترض يعاقب عليه القانون، الكلام مكتوب في نشيد الإنشاد الموجود في الكتاب المنجس هذا يعاقب عليه القانون. هذه أشياء يعني وصف للفاحشة ووقوعها بالتفصيل كأنك تراها، ويجعلون هو الكتاب اللي بيتلوه ويتعبدوا ويتقربوا منه. طبعا هذا غير مقبول، ليس عندهم لا حجة على أن هذا دين، وليس عندهم حجة يضارعون بها حجة صحة ديننا، وبالتالي هم يلجؤون إلى السب وإلى الشتم، يلجؤون إلى السب وإلى الشتم، ليس عندهم ما يقدمونه. لو عندهم عقيدة صحيحة يقدمونها، يقولوا ما عندنا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن ما عندهم. حتى في الكتب اللي هي محرفة اللي بين أيديهم فيها ما يرد عليه. ها؟ يعني يقولون مثلا والمسيح على الصليب، انهم يعتقدون ان المسيح صلب يعني، والمسيح ما صلب. يقولون اخذ يصرخ على الصليب ويقول يا ايلي يا ايلي لماذا تسبقني. بيكلم مين هو؟ يا ايلي يعني يا الهي، يا ايلي يعني يا الهي يا الهي لماذا تسبقني، يعني لماذا تصلبني. فبيكلم من؟ بيكلم إله تاني ولا بيكلم نفسه ولا بيكلم؟ هم يقولون أن أنه هو الإله، المسيح هو الإله. طب هو بينادي على مين؟ هو على الصليب. بعدين يقولوا الثلاثة في واحد والواحد في ثلاثة، وقبل الناس في الحساب. أنت لو جه ابنك قال لك واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، عايزين تضربه علقة ما ايه ما عشان ما يكررهاش تاني. لكن هؤلاء يعتقدون ان واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد. يقول لك الثلاثة في واحد والواحد في ثلاثة، الاب والابن والروح القدس اله واحد. كيف يكونون اله واحد؟ كيف يكونون اله واحد؟ هذا طبعا اشياء غير مقبولة عقلا ولا يقبلها حتى عقول الاطفال. وبالتالي هذه ديانة، يقول ملك من ملوك الهند كان يقول لا ارى احد لا يستحق الحياة الا النصارى، لانهم حاربوا العقل وضدوه. يعني الطائفة الوحيدة اللي تحارب العقل، يعني دين يحارب العقل ويضد العقل ويأتي بأشياء محالة لا يمكن أن تكون أن يصدقها العقل ولا يرضاها. وبالتالي لما يكون هذا الحال هو حال هذه الديانة، الحال هو حال هذه الديانة المبنية على الكذب ومضادة العقل ومحاربته، فإن هذا غير مقبول. وبالتالي أنت تجد يعني معظم الذين دخلوا الإسلام وكتبوا قصص حياتهم بعد ذلك، ستجد أن هم كان السبب أن هم شافوا متناقضات، أشياء لا يقبلها العقل ولا يصدقها. والسبب في دخولهم الإسلام أنهم كل واحد فيهم يصرح أشياء تكاد تكون متواترة مع أنهم ما يعرفوش بعض. يقول أني وجدت إجابة لكل الأسئلة التي تدور في ذهني، كل الأسئلة مع أني لم أجد لها سؤال. يعني أحد الذين أسلموا كان قسيس، فجاءته امرأة تعترف له، جاءته امرأة، هو كان بيركب ركب في أوتوبيس وكان رايح يحيي ذكرى مريم العذراء المولد بتاعها، فطلع ولد بيبيع كتب إسلامية فوزعها فمدلوش، فقال له ما عطتنيش ليه؟ قال له انت قسيس ما تاخدش الكتب دي، ما يمسهاش الا واحد طاهر. فنزل الولد ونزل وراه، فضل يجري وراه اشترى منه كتاب، فروح البيت فقعد يقرا فيه، فكان كتاب فيه بعض ايات منها قل هو الله احد، فقعد يقراها وعلمت في ذهنه، لكن هو لم يسلم بعد. بيقول راح الكنيسه فجات له واحده تعترف له بخطيئتها انها ارتكبت الخطيئه ثلاث مرات. فلما كان يعني المفروض هو يرفع لها الصليب في وجهها كده وبعدين يبقى كده غفر لها، فلما جه يرفع الصليب فكر قال طب انا اغفر لها، طب مين يغفر لي انا؟ فذهب الى القسيس يعني الكبير، فقال له يعني جاءت امراه كذا كذا، فرايت اني اذا غفرت لها فمن يغفر لي؟ قال الانبا. قال ومن يغفر للانبا خطيئته؟ فقال اسكت. فأخذوه وعزلوه وأخذوا بقى يعملوا له غسيل مخ من جديد، وهو صار معهم يعني، لكن في النهاية أسلم. كان عنده أموال كثيرة يعني أخذوها منه، وثلاث محلات ذهب أخذوه منه، صار يعني فقير معدم، ورضى أن يتخلى عن كل هذا في سبيل أنه يسلم، لما رأى أن هذه العقيدة خربة وأن يوم في الإسلام خير له من أن يعيش ليه الدنيا بأسرها من أولها لآخرها. فالشاهد أنه أشياء بتقع، علامات تعلم كده نتيجة المتناقضات الموجودة. طب هي تعترف لهذا القسيس ويدوله فلوس ويعترفوا له خلاص غفرنا، غفر القسيس ليه؟ هذا غير موجود. وبعدين هو ينظر إلى هذا، يقول كنت أمر على المسجد فأجد المسجد بسيط ولا فرش، لا موجود نجف كبير ولا صور ولا تماثيل ولا شيء من هذا، والمسجد بسيط فيه يعني حصير والناس يصلون في صفوف بين ركوع وسجود، لا طبل ولا زمر ولا معازف ولا رقص في الكنيسة كما يفعل، ولا تماثيل ولا صور ولا غفران ولا صلبان ولا شيء من هذا. فكان كله هو قبل أن يسلم بيقول كل ذا كان في ذهني مخزون، فلما أجي أقارن ألاقي أن المقارنة تكون لصالح المسجد، المقارنة تكون لصالح المسلمين، المقارنة تكون لصالح القرآن، يجي قارن بين هذه الأشياء. فهذا الفضل هذه الأشياء تتراكم عنده إلى أن بلغ مبلغ لا يستطيع معه إلا أن يسلم، ما يقدرش يعمل إلا أن يسلم. فلو إحنا ذكرنا قصص الناس اللي أسلموا وذكرت لكم كيف أسلموا ولماذا أسلموا، ستجدون هذا الـ الأمر يعني يدل على أولا ضحالة ما هم عليه وظهور الحق في ديننا، إن الحق في ديننا ظاهر جدا بحيث أي واحد عادي ممكن لو أرى القرآن يعرف أن هذا هو الحق، يعرف أنه هذا هو الحق. وأنا ذكرت في الكتاب وهو نصرة النبي صلى الله عليه وسلم 30 قصة لإسلام قساوسة ورؤساء دول وفنانين ولاعبي كرة وعلماء وأطباء ومهندسين عالميين، ناس ذو مراكز مرموقة في العالم كله، وحتى عارضات أزياء، واحدة إيطالية واحدة يونانية، والكلام فيها التركيز فيه على سبب الإسلام، إن لماذا أسلمت، إن هي أسلمت إيه، إيه هو السبب في إسلام. وهذا هو المغزى لكي تعرفوا قوة هذا الدين وضعف الديانات الأخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله.